أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات حتى ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر. وحدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن حاو حدثنا محمد بن مرثان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جعفر جميعا عن منصور عن سالم بن أبي الجعد أنه قال قال ابن المثنى عن أبي المليح قال دخل نسوة في من أهل الشام على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت ممن أنتن؟ قلنا من أهل الشام. قالت لعلكن من الغورة التي تدخل نساء الحمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينه وبين الله. قال أبو داود رحمه الله تعالى هذا حديث جرير مواتم ولم يذكر جرير أبا المليح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنه من عن عبد الرحمن بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخل النار الرجال إلا بالغزور وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء باب النهي عن التحلل به. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن أبي سلمة عن العرزمي عن عطاء عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى رجلا يقتصر بالبراءة بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حي ستر يحب الحياة والسترة ويحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستر غبيره. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خالد قال حدثنا الأسد بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عائشة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زهير بن يعلى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود الأول وأتم به. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن زراد بن عبد الرحمن بن جراد عن أبي أنه قال كان جراد بن آدم من آل الصفة من أصحاب الصفة أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندنا وفخذه منكشفة فقال أما علمت أن الفخذ عورة. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن دمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال أبو داود هذا الحديث فيه نكارة لا بد من تعلمه. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد بن أمية عن عثمان بن عاقب عن أبي أمية بن سهل بن سهل عن ابن صهيب بن مخرمة أنه قال حملت حجرا ثقلا فبين أمشي فسقط عني يعني ثوب فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن بشر قال حدثنا يحيى ذكر نحوه عن باز بن حكم عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا مناتي ومناذروا. قال احفظ عورتك إلى من زوجتك أو مما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا يرين أحد فلا يرين. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله حق أن يستحيا منه من الناس. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن ضاق بن عثمان عن زيد بن أسبان عبد الرحمن بن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورية الرجل ولا المرأة إلى عورية المرأة ولا يمضي الرجل إلى الرجل بثوب واحد ولا تمضي المرأة إلى المرأة بثوب واحد. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن علي عن الجريري وحدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الطوفة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. قال وذكر الثالثة بن زيد وآخر كتاب الحمام قال بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب اللباس ربي يسر وعيني أكرم باب ما يقول وإذا لبس ثوبا جديد البني. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا ابن المبارك عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد ثوبا سماه باسمه إما قمصا وإما بدلا ثم يقول اللهم لك الحمد وأنت كثر ثاني أسألك من خير وخير ما صنع له وأعوذ بك من شر وشر ما صنع له. قال أبو نضرة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى. وحدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الجريري بإسناده ذكر نحو حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن دينار عن الجريري بإسناده ومعنى قال أبو داود عبد الوهاب الثقفي ولم يذكر فيه أبا سعيد محمد بن سلمة قال عن الجريري عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود محمد بن سلمة الثقفي وسماعهما واحد إليه. قال حدثنا نصير بن الفرج بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن علي بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سالم بن معاذ عن ابن معاذ بن أنس عن أبي رضي الله تعالى تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر قال ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كسني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر باب ما فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديد وبليه قال حدثنا إسحاق بن الجرح الأدني قال حدثنا أبو النضر قال أخبرني إسحاق بن زايد عن أبي عن أم خالد بنت خالد بن زايد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة بها خميصة صغيرة فقال من ترون حق بهذه فسكت القوم فقال أتوني بأم خالد فأتي بها فألبس إياها ثم قال أبلي وأخلف مرتين وجعل ينظر إلى عالم بالخميصة أحمر أو أصفر ويقول سنة سنة يا أم خالد وزنوا في كلام العرجة الحسن باب ما جاء في الخميصة به قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا الفضل موسى عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا أيوب أبو تميلة قال حدثني عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أبي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص غيره قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنفي قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي عن بديل بن مسرة عن جابر بن حوجب عن أسماء بنت يزيد أنها قالت كان يدكم بقميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل باب ما جاء في الأخبياء وبليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أن ليث يعني ابن سعد عدده عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن ابن صهيب بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصعد الماء أخبية ولم يعط مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه قال ادخل فادعوه لي قال فدعوته فخرج إليه وعلي قباء منا فقال كرهت هذا لك قال من نظر لي زاد ابن مواب مخرمة ثم طبق قال أرضي يا مخرمة قال قتيبة عن ابن أبي مليكة لم يسمه باب في لبس الشهرة بليه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عبادة قال حدثنا محمد بن عيسى عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر جميعا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال في حديث شريك يرفعه وقال من لبس ثوب شهرة أنبسه الله يوما كبد ثوبا مثله زاد عن أبي عوانة ثم تلهب فيه ثم تلهب فيه النار وحدثنا مسدد بن قال حدثنا أبو عوانة قال ثوب مذلة ثوب مذلة وحدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال حدثنا حسن بن عاد عن أبي مني بن الجرشي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه سلم من دشف بقوم فهو منهم باب بلبس الصوف والشعر إليه قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد عن عبد الله بن مواب بن رملي وحسين بن علي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي عن موسى بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرض مرحم من شعر أسود أقوى قال حسين حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا ابن إبراهيم والعلاء الزبيدي قال حدثنا إسماعيل بن عائشة عن عافر بن مدرك عن عقبة بن عامر عن عتبة بن عابد السلمي أنه قال استقصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكساء وأنا أكساء أصحابي وحدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة أنه قال قال لي أبي يا بني لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد أصبتنا السماء وحسبت أن ريح ما ريح الضني قال أبو داود يعني من لباس الضباب ولبس المرتفع وحدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا عمارة بن زاد عن زبيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان مالك ذي يزن اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة اخذ ب33 بعيرا او 33 ناقة فقبلها اليه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن اسحاق بن عبد الله بن الحارث ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اشترى حلة ببضاعة وعشرين قالوصا فهدى الى ذي يزن باب لبس الغليظ اليه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عماد بن حاو حدثنا موسى قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة رضي المعنى عن حميد بن لان عن ابي بردة انه قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فاخرجت الينا ازرا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من الذي يسمون الملبدة فاقسم بالله ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قبض في هذين الثوبين وحدثنا ابراهيم بن خالد ابو ذر الكبير قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمني قال اخبرنا كلمة بن عمر قال حدثنا ابو زمير قال حدثنا عبد الله بن عباس قال لما خرجت الحرورية أتيت علي رضي الله تعالى عنه فقال أتي هؤلاء القوم فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن قال أبو زميل وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رجلا جميلا جائرا وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فأتيتهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما هذه الحلة وقال ما تعبون علي قال لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحسن ما يكون من الحلل قال أبو داود اسمه أبي زبيل سماك بن الوليد العنبي وباب ما جاء في الخزي وبنيه قال حدثنا عثمان بن محمد الماضي البصري وقال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي وحوى حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي وقال حدثنا أبي قال أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبي سعد أنه قال رأيت رجلا ببخرة على بغلة بيضاء عليها عمامة خز سوداء فقال كساني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه وحدثنا عبد الله بن نجد قال حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وقال حدثنا عطية بن قزن قال حدثنا عبد الرحمن بن غن من الأشعري قال حدثني أبو عامر أبو عابد أبو مالك والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي قوم يسألون الخز والحرير وذكر كلما قال يمسح منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة قال أبو داود وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر لبسوا الخز منهم أنس والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم باب ما جاء في لبس الحرير بن قال حدثنا عبد الله بن أسلم دعا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه راح لا تنسي يرى عند باب المسجد فباع فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله وشرت هذه فلبسها يوم الجمعة وللفضية قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل بعض عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه منها حلة فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لك ثوبا يوم قد قلت في حلة وطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسوك لي تلبسها فكساها عمر رضي الله تعالى فكساها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وخله مشركا ثم كساه إليه قال حدثنا أحمد بن صلاح قال حدثنا ابن وابن قال أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي بهذه القصة قال حلة استبرق وقال فيه ثم أرسل إليه بجبة ديباج وقال تبيعها وتصب بها حاجتك وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدث محمد قال حدثنا عاصم بن الأحول عن أبي عثمان النبي أنه قال كتب عمر إلى عتبة بن برقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير لما كان هكذا وكذا إصبعين وثلاثة وأربعة وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت أبا صالح يحدث عن علي رضي الله تعالى عنه قال أوديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فأرسل بها إلي فلبستها فأتيت فرأيت الغضب في وجهي فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها فأمرني فأظهرها بين نسائي باب من كره وبه قال حدثنا القرني عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن علي عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي وعن لبس المعصفر وعن تخط من ذهب وعن القرادب الركاب وحدثنا أحمد بن محمد المروزي وقال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن علي عن أبي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال عن القرادب الركع وسجد حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا محمد عن محمد بن عمرو عن ابراهيم بن عبد الله بهذا زاد ولا اقول نهاكم اليه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد على علي بن زيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان ملك الروم اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم مسقطا من سندس فلبسها فكان ينظر الى يديه تذبذبان ثم بعث بها الى جعفر فلبسها ثم جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لم اعطك لتلبسها قال فما اصنع بها قال ارسل بها الى اخيك النجاشي بن قال حدثنا مخلد بن خالد بن قلادة بن رفع بن قلادة بن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا اركب الارجوان ولا البس المعاصر ولا البس القميص المكثف بالحرير قال وما الحسن اذا جد قميصه قال وقال الا وطيب رجالي ريح لا لون له الا وطيب النساء لون لا ريح له قال سعيد وراه قال انما حملوا قوله بطيب النساء على انها اذا خرجت فاما اذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاء بري قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مواب بن الأمدني وقال أخبرنا المفضل ويعني ابن فضالة عن عائشة بن عبد القطب هي القطباني أو القطباني عندي هنا التاء محركة بفتح المشهور إن هي بالسكون ماذا عندك؟ قطباني تاء ساكنة؟ تاء ساكنة ليس كذلك؟ جزاكم الله خير عندكم بالفتح؟ طيب مشهور بسكونها القطباني عن أبي الحصين يعني الهيثم بن ابن جبين قال خرج وانا وصاحب لي يكنى ابا عامر رجل من المعافر وصلني بإيليا وكان قاصم رجل من الازي وقالوا له ابو ريحانه بن صعبه وقال ابو العزين فطبقني صاحبي لم اجد ثم جئت فجلس الى جنبي فسالني هل ادركت قصص ابي ريحانه قلت لا قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن البشر والوجم والنبي وعن مكامعه رجل الرجل بغير شعر وعن مكامعه المراه المراه بغير شعر وان يجعل الرجل في اسفل ثياب حرير مثل الاعاجم او يجعل على منكبه حريرا مثل العاجم وعن النوبه وركوب النهور ولبوس الخادم الذي ذي سلطان قال ابو داود الذي تفرد به من هذا الحديث خبر الخادم بني قال حدثني عن معاذ قال حدثنا رفع قال حدثنا شعبة عن محمد عن عبيده عن علي رضي الله تعالى عنه عزيز الله السلماني روى عن جماعه من الصحابه من التابعين عن علي رضي الله تعالى عنه ما قال نوي عن مياثر الارجوان وحدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن نبير عن علي رضي الله تعالى عنه ما قال نهاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن خادم الذهبي وعن لبس القصي والميضره العمري وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري وعن اوراد بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بخمسه لا اعلم فنظر الى العالم فلما سلم قال اذهب بخمسه هذه الى ابي جهل فان لن يانب في صلاه واحد بجانيته وقال قال ابو داود ابو جم بن حذيفه من بني عدي بن كعب بن غانم بن ولي قال حدثنا عثمان بن ابي شبابه في اخرنا قالوا حدثنا سفيان عن سريان وراد عن عائشه رضي الله تعالى عنها ذكر انه هو الاول واشبع وابن خلد العالم وخيط الحرير بن ولي قال حدثنا مسدد وقال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المغيره بن زيد قال حدثنا عبد الله بن ابي عبد الله ابو عمر مولى اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها انها قالت رايت ابن عمر رضي الله تعالى عنه بزوج الشرى ثوبا شاميا فرابي خيطا احمر فردا وفاديت واسماء ذكرت ذلك لا فقالت يا جاريه ناولين جبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجت جبه طيالسه مكبوبه الجيب والقمين والفرجين بالديباج ولي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا قتيبة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوب مسمد من الحرير فاما العلم من الحرير وسد الثوب فلا باس به باب بنفس الحرير لعذر وليه قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير بن يونس عن سالم بن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ولزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه في خمس الحرير بسفر من حكة كانت بهما باب في الحرير للنساء حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الافلح عن ابي افلح الامدني عن عبد الله بن زهير يعني الغافقي انه سمع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا فجعله بيمينه واخذ دما فجعله بجمله ثم قال ان بين حرم على ذكر امتي وليه قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد الحمصياني قال حدثنا بقيه عن زبيده عن زري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه انه راى علي على ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه بردا سيرا قال والسيارة والمضلة وبالخزف بليه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو عبدة يعني زبير قال حدثنا مصار عن عبد الملك بن مصر عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجوار قال مصار فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرف باب في لبس الحبر بليه قال حدثنا عتبة بن خالد الذي قال حدثنا ممن عنه قال قال قلنا لأنس رضي الله تعالى عنه يعني ابن مالك أي لبسك أنا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبر باب في البياض وليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض فإن من خير ثيابكم وكفنوا بها موتكم وإن خير أكحالكم اللي إذمدوا يشلوا البصر وينبتوا الشعر فمن فرق القان ومن غسل الثوب بليه قال حدثنا نبيلي وقال حدثنا مسكين عن الاوزعي حاو حدثنا عثمان بن ابي شبدة عن وكان عن الاوزعي ذكر عن حسن بن عطية عن محمد بن الكبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا فقد تفرق شعره فقال اما كان هذا يجد ما يسكن به شعر ورأى رجلا اخر عليه ثياب وزخة فقال اما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه وحدثنا نبيلي وقال حدثنا زهير وقال حدثنا وصحب عن أبي العوضي عن أبي أنه قال أبيت النبي صلى الله عليه وسلم بثوب دون فقال ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال قد آتاني الله عز وجل من الإبل والغنم والخيل والرقيب. قال فإذا آتك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامتي. باب في المصبوغ في صغرة بريه. قال حدثنا عبد الله بن مسلم تلقى النبي وقال حدثنا عبد العزيز يعني محمد بن زيد يعني ابن أسلم أن ابن عمر رضي الله تعالى ما كان يصبغ لحية وصغرة عددا دليها ثيابه من صغرة. وقيل له لما تصبغ بصغرة؟ فقال إني سمعت إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يقل شيئا أحب إليه منها. وقد كان يصبغ بها ثيابها كلها حتى عمامة. باب في القدرة. وبني قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني بن أياد قال أخبرنا أياد عن أبي رندة قال انطلقت مع أبينا والنبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين. هذا الباب اللي وقفنا عليه لما سافر الشيخ ثياب القدرة. باب في الحمرة. وليه قال عددنا مسدد قال عددنا عيسى بن يونس قال عددنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي انه قال ابقى مع رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه درهم من ثنية فالتفت الي وعلي ريطة. في بعض الروايات ايضا ريطة. ماذا عندكم بفتح الراء؟ ريطة؟ ريطة وهذا الصح الصواب. نعم تذكرت الان هذا الصواب عفوا. وعلي رائضة مدرجة بالعصفر. فقال ما هذه الرائضة عليك؟ فعرفت ما كري فاتت آل وهم يسجرون تنورا لا فقدت هذه ثم أتيته من الغد. وقال يا عبد الله ما فعلت الرائضة؟ كنت سألت عن أهل الغرفة في بعض المقرؤات فأخبرونا جزاهم الله خير بإذن الله بالفتح جزاهم الله خير. ما فعلت الرائضة؟ فأخبرته فقال أفلا تزودا بعض ذلك فإنه لبأس به للنساء. قال في بعض الأوجه بالكسر بس لها معنى آخر. وبين قال حدثنا عمرو بن عثمان الحصي وقال حدثنا الوليد وقال قال يشعون يعني ابن الغازي المدرجة التي ليست مشفعة بمشفعة ولا الموردة. وحدثنا محمد بن عثمان الدمشقي وقال حدثنا اسماعيل بن عايش عن شرابي بن مسلم عن شبعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال رآني رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ابو علي بن لؤلؤي وراه علي ثوب مصبوغ بعصفور موردا. فقال ما هذا؟ فانطلقت فاهرقته. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ما صنعت بثوبك؟ فقلت اهرقته. قال افلا كزوده بعض ذلك؟ قال ابو داود رواه ثور عن خالد. فقال مورد وطوس. قال معاذ بن بليه قال حدثنا محمد بن حزام قال حدثنا اسحاق يعني بن منصور قال حدثنا سليمان عن ابي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو انه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبا يامرا فسلم عليه فلم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو زمد عن الوليد عن نجد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل بن حارثه عن رابع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي زمد فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى ابلنا اجزيه فيها قيود فيها قيود عهن حمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ارى هذه الحمر قد عانتكم فقمنا زراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض ابلنا فاخذنا الاجزيه فنزل عنها. وبه قال حدثنا ابن عوف بن الطائي وقال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابي قال ابن عوف بن الطائي وقرأته في اصل اسماعيل قال حدثني ضمضم يعني ابن زرعه عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن قريد بن الابج السليحي ان امراه من بني اسد قالت منذ يوم عند زينب رضي الله تعالى عن امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرته بمغرة فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع. فلما رأى ذلك زينب رضي الله تعالى عنها علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجع فطلع فلما لم ير شيئا دخل باب فنغزد فيه ذلك. وبه قال حدثنا حفص بن عمر النمري وقال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شعبة اذنيه ورايته في حلة حمراء لما رأى شيئا قد اعزل منه. وبه قال حدثنا مسدد وقال حدثنا ابو معاوية عن هلال بن عامر عن ابي انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه من بين ان يخطب على بغلة وعليه بورد عمر وعلي امامه ويعبر عن باب بصادق به. قال حدثنا محمد بن جابر قال اخبرنا ابن عون قال عن مطرب عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت صبغت للنبي صلى الله عليه وسلم ابو رده الزوداء فلبسها فلما عرق بها وجد ريح صوفه وقذفها قال واعزمه قال وكان يعجبه الريح الطيبه باب بالهد بريح قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي وقال حدثنا محمد بن زرمه قال اخبرنا يوسف بن عبيد عن عبيده ابي خديجه عن ابي تميمه الهجيمي عن جابر رضي الله تعالى عنه عن ابن سليمان قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محدب بجنه وقد وقع هدبها على قدمه باب بالعمائم وبريح قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي وهو مسلم بن ابراهيم وموسى بن اسماعيل قال حدثنا محمد عن ابي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح فكتب عليه عمامه سوداء وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو اسامه عن موسى بن الربيع عن جعفر بن عامر بن حريث عن ابي انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامه سوداء وقال يا ارخى طرفا بين كتفي وحدثنا وقدك بن زايد نطق فيه قال حدثنا محمد بن ربيع قال حدثنا ابو الحسن العسقلاني عن ابي جعفر بن محمد عن ابي جعفر بن محمد بن علي بن ركانه عن ابي ان ركانه صرع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانه وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلائم صغري قال حدثنا محمد بن اسماعيل مولى بن ياجم قال حدثنا عثمان بن عثمان الغضبني قال حدثنا سليمان بن خربوده قال حدثنا جاب من اهل المدينه قال سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فزد لا بين يدي ومن خلفي باب بيل وبزد قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن علي عن جعفر بن صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبثتين يعني عدل رجل مفضيا بفرجين سمي ويلبث ثوبه واحد واحد جانبه خارج ويلقى ثوبه على عاتق بريه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن ابي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صميوان العذبائي بثوب واحد لكم في حل الازرار بريه قال حدثنا نخير واحمد بن يونس قال اخبرنا زهير قال حدثنا ورد بن عبد الله قال ابن نخير ابن نخيل بن قشير أبو مهل الجعفي قال حدثنا معاوية بن قرة قال حدثنا أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم براد من مزينة فبايعنا وإن قميصه لمطلق الأزرار قال فبايعناه ثم دخلت يدي في جيب قميصه فمسسته الخاتم قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شفاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا فقلت تقنع بليه قال عددنا محمد بن داود بن صبيان قال عددنا عبد الرزق قال اخبرنا مامرون قال زوري وقال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عن ابينا نحن جلوس ببيتنا في نحر الطائرة قال قائل لابي بكر رضي الله تعالى عنه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في سعة لم يكن ياتينا بها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالنا فاتينا له فدخل باب ما جاء في اسفل بسر بليه قال عددنا مسدد قال عددنا احياء عن ابي غفار قال عددنا ابو تميمة الهجيمي وابو تميمة اسمه طريف بن مجالد عن ابي سوري جابر بن سليم قال رأيت رجلا يزور الناس عن غيره يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله إثمار وثني قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام داعية الموتى قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوت وكشف عنك وإن أصابك عام سنة فدعوت وأنبت لك وإذا كنت بأرض قفر فأوفلة فظلت راحلتك فدعوت ورد عليك قال قلت عهدي إلي قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عرضا ولا بعيرا ولا شاكا قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأنت أكلم أخك وأنت منبسط إلي وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزرك إلى نصف الساق فإن بيتهب إلى الكعبين وإياك وإسفل الإزر فإن من المخيلة وإن الله عز وجل لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم بك فلا تعير بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه وبليه قال حدثنا نفيل وقال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن وقد عن سلم بن عبد الله عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه من جلى ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه يوما قبل فقال بكر رضي الله تعالى عنه ان احد جانبي ازاري الصرخي اني لا اتعاد ذلك منه قال ليس ممن يفعله خيلا وبليه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابن وقال حدثنا يحيى بن عن ابي جعفر عن وضعين يسالنا عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال بينما رجل يصلي موسى بن ازاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فضغط فضغط ثم جاء فقال إذا فتوضا فقال له رجل يا رسول الله ما لك يا مرد وأن يتوضا ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي ومسبل إذا رأوا إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرجة بن الحر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يذكرهم ولهم عذاب أليم قلت من هم يا رسول الله قال خابوا وخسروا فعاد ثلاثة قلت من هم يا رسول الله خابوا وخسروا قال المسبل والمنان والمنفق والمنافق سلعة العالم القادر يا أول الفاجر بني قال حدثنا المسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن سلمان بن مسلم عن خرجة بن الحر عن أبي ذر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا والأول وأتم قال المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه بني قال حدثنا رؤم عبدنا قال حدثنا أبو عمر يعني عابد الملك بن عمرو قال حدثنا شب بن مزاد عن قصر بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي ذر رضي الله تعالى وقال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية وكان رجلا متوحدا فلم قل ما يجالس الناس إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسوع وتكبير حتى يأتي له قال فمر منا ونحن عند أبي ذر رضي الله تعالى فقال له أبو ذر رضي الله تعالى كلمة تنفعنا ولا تضرك قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قديمة فجاء رجل منه فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبي لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فضعنا فقال خذ مني وأنا الغلام الغفري وكيف ترى في قوله قال ما أراه إلا قد بطل أجره فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك فسمع تنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله نفس أن يجار وأن يحمد فرأيت أبا ذر سر بذلك فجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فما زال يعيد علي حتى أني لا أقول لا يبركن على ركبتي قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو ذر رضي الله تعالى عنه كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخير كالبسط يديه في الصدقة لا يقبضهما ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو ذر رضي الله تعالى عنه كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم رجل خريم الأسد لولا طول جمله وإزبل وزري فبلغ ذلك خريما فعاجلا فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزره إلى أنصاف صفيه ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو ذر رضي الله تعالى عنه كلمة تنفعنا ولا تضرك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم واصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شاند بالناس فإن الله تعالى لا يحب الفحشاء ولا تفحشاء قال أبو داود رحمه الله تعالى وكذلك قال أبو نعيم عن هشام قال حتى تكونوا كالشامات بالناس باب ما جاء في الكتب بل إليه وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن حواد حدثنا أنس عن ابن سري عن أبي لحوص المعنى عن عطاء بن سمي أنه قال قال موسى عن سلمان الأغر وقال أنس عن الأغر أبي سليم أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبرياء ورذائي والعظمة وإذاري فمن نزعني واحدا منهما قادته في النار نعوذ بالأولي قال عددنا أحمد بن يونس قال عددنا أبو بكر يعني ابن عائشة عن العمشة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان قال أبو داود رواه الكشمالي عن العمشة ذكر مثله وحدثنا محمد بن يونس أبو موسى قال عددنا عبد الله قال عددنا شمعون عن محمد عن أبو هريرة رضي الله تعالى أن رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجل جميل فقال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما تراه حتى ما أحب أن يفوقني أحد إما قال بشرف نعلي وإما قال بجسع نعلي فمن الكبر ذلك قال لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس من بطر الحق نعم عندي بكسرها وهي مشروط الصحيح أيضا نعم هي عندي هنا بالكسر في أحد عنده الكسر أيضا نعم هي وجهان يعني فعلى وفعلى باب من باب في قدر الموضع ليس ربني قال عددنا حفص بن عمر قال عددنا جوة عن العلي عن ابن عبد الرحمن عن أبي أنه قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الإزر فقال على الخبير سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة أو أزرة المسلمين نصف صف ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جرى إزره بطرا لم ينظر الله إليه وليه قال حدثنا أنس بن سري قال حدثنا حسين الجعفي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسفل في الإزار والقميص والأمام من جرى منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وليه قال حدثنا أنس قال حدثنا ابن المبارك عن أبي الصفيح عن يزيد بن أبي سمية أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الإزار فهو في القميص وليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني عكرمة أنه رأى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعتزل فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره قلت لما يتأتزل هذه الإزرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتزله ما باب في لباس النساء وليه قال حدثنا عبيد الله من قرات من أمي قرات من شبط عن مقاتلة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن مال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المشبهات أو المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وليه قال حدثنا زهير بن حرب قرات من أبو عامر عن سلمان بن بلال عن سهيل عن نبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل وليه قال حدثنا محمد بن سلمان لوين وبعضه قرات عليه عن سفيان عن ابن جريج عن ابن ابي هريره انه قال قيل لعائشه ان امراه تلبس النعل فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء في قول الله تعالى يدينين عليهن من جلابيبهن وحدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن وجل عن صفية بنت جبل عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأذنت علينا وقالت لهن معروفا وقالت لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجور أو حجوز شك أبو كامل فشققنهن فاتخذناه خمرا وحدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا أبو ثور عن مامن عن ابن خزيمة عن صفية بنت جبل عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج النساء الأنصاري كأن على رؤوسهن الغربان من الأكساد فكن في قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن وبليه قال حدثنا أحمد بن صالح عن حدثنا سليمان بن داود الماري وابن واك وابن صرح وأحمد بن سعيد الهندني قال أخبرنا ابن واك قال أخبرنا قرة بن عبد الرحمن المعافري وعن ابن هشام عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرة الأول لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكنفا قال ابن صرح إن أكثف مروضي إن فاختم النبي وحدثنا ابن صرح قال رأيت في كتاب خالي عن عقيل عن ابن شبيب يسند ومعنا باب فيما تبيد المرأة من زينك وليه قال حدثنا يعقوب بن كعب بن نطقي ومؤمل بن فضل الحرني وقال أخبرنا الوليد عن سعد بن بشير عن قتادة عن خالد أنه قال قال يعقوب بن دريك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصل ولا أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه وقال يا أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله تعالى عنها وسعيد بن بشير ليس بالقوي ثم في العبد ينظر إلى شعر مولاته وليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن وهب قال حدثنا ليث عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يعجمها قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أول من لم يعتن إليه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو جمية عن سلم بن دينار عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعرض وقد وهب هنا قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت في رأسها لم يبلغ رجليا وإذا غطت في رجليا لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك فمن في قوله تعالى غير أولي العرب وليه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن عمرو عن زهري وهشام بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان يدخل على زوج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث وكانوا يعدونه من غير اولي الالباب فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت مرادا وقال انها اذا ادخلت ادخلت كعبان واذا ادبرت ادبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ارى هذا يعلم ما هنا لا يدخلنا لا يدخلن عليكن حتى يدخلن عليكن دفع حجبوا بلي قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا المعمر عن الزري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عن المعنى وبليه قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا ابن وابن قال اخبرني يونس عن ابن جبن عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عن ابي هذا الحديث زاد واخرجه فكان ببيتا يدخل كل جمعة يستطعم بليه قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عمر عن الاوزاعي في هذه الفصل فقال يا رسول الله انه اذا يموت من الجوع فاذن له ان يدخل في كل جمعة مرتين فيسال ثم يرجع فقل في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وبليه قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبي عن يزيد النووي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية فنسخ واستثني من ذلك والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا بليه قال حدثنا محمد بن العلي قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني نبهان مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة رضي الله تعالى عنها فأقبل ابن أم مكروم وذلك بعد أن أمت بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحتجبا منه فقلنا يا رسول الله ليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمي واني أنتما لستما تبصران قال يا أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكروم قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكروم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عند ويله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأزدي عن عامر بن شعبة عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زوج أحدكم عبده وأمته فلا ينظر إلى عورته إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن زور المزني بن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زوج أحدكم خادمه وعبده ووجيره فلا ينظر إلى ما دون سرد وفوق الركبة قال أبو داود وصوابه سوار بن داود المزني صير في واهما وفيه وكون باب كيف الاختمر بليه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن ابي ذر وبالمولى ابي احمد عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال ليتين قال ابو داود معنى قولي ليتين يقول لا تعتم مثل الرجل لا تكرر طاقا او طاقين باب في لبس القباطين من سفره قال حدثنا احمد بن عامر بن سرح واحمد بن سعيد الهمداني وقال حدثنا ابن وامن وقال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن جبير ان عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عن عدل عن خالد بن يزيد بن معاويه عن دعيه بن غريبة الكلمي انه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطية فأعطاني منها قبطية فقال اصدع صدعين فقطع آدم وقبطا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به فلما أقبل قال وأمر امرأتك تجعل تحته ثوما لا يصف وقال يا أبو داود رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس باب في قدر الدبري قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن صفية بنت أبي عبيد أن أخبرته أن مسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار بالمرض يا رسول الله قالت ورخي شبرا قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها قالت درع لا تزيد عليه وحدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا عيسى بن عبيد الله عنا كان عن سلمة بن يسر عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا الحديث قال أبو داود رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية وابن قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن صفية قال أخبرني زيد بن عمي عن أبي الصديق النجي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين بالذي شفرا ثم استزدناه فزادهن شفرا فقلنا يرسلن إلينا فنزرع لهن زرعا لك في أوب الميتة قال حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن ابي شرده وابن ابي خرم قال حدثنا سفيان عن سريان وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال مسدد وهب عن ميمونه رضي الله تعالى عنها ما قالت وهدي لمولاه لنا شهد من الصدقه فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا ذرتم يا ابا فصدقتم بها قال يا رسول الله انها ميته قال انما حرم اكلها وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن سعيد هذا الحديث لم يذكر ميمونه قال فقال ألا انتفعتم بها بها ثم ذكر المال ولم يذكر الدفاق وبليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال قال مامر وكان سوري ينكر دبك ويقول يستمتع به على كل حال قال يا ابو داود لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقل في حديث الزهري الدفاق وذكره الزبيد وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد ذكر الدفاق وبليه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن زيد بن اسامه عن عبد الرحمن بن وعلد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبك الياب فقد طاهر وبليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوب عن امه عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يصدع بجلود الميتة إذا دخلت حدثنا عبد بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا نون عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن محبق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال دفق وطهور وحدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ابن وابن قال أخبرني عمرو يعني من الحديث عن كثير من وقد عدن عن عبد الله بن مالك بن عذابة أنه حدث عن أمي العارية بنت صبيان أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها فذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونة لو أخذت لو خفت الجلود عند بعض بها فقالت آوى يحل ذلك؟ قالت نعم. مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم يا ذا؟ قالوا إنا ميتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهر الماء والقرد باب من روى ألا يستنفع بها بالميت بريه. قال حدثنا حفص بن عمر قرات بن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عقيم أنه قال قري علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جوينة وأنا غلام شاب ألا تستطيع من الميتة بآب ولا عصب بريه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال حدثنا الثقفي عن خالد عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق وناس معه إلى عبد الله بن عقيم رجل من جوينة أنه قال قال الحكم فدخلوا وقعدت على الفجر فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عقيم أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جوينة قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بآب ولا عصب بريه. قال أبو داود قال النضر بن شمين يسمى يابا ما لم يدبغ فإذا دبغ لا يقال له ياب إنما يسمى شنا وفرض باب في جلود النمور والسبع منه. قال حدثنا أن ابن سريع وكان عن أبي المعتمر عن ابن سريع عن معاوية أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار. قال وكان معاوية لا يتام في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمير وبريه. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعد الأنصاري قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفدا وفدا المقدام بن معدي كلب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان قال معاوية للمقدام أعلمت أن الحسن بن علي توفي فرجع المقدم فقال له فلان أتعدها مصيبة؟ فقال له ولم لا أرى مصيبة وقد ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فقال هذا مني وحسين من علي. فقال لسدي جمرة أطفأ الله وعزل الله. قال فقال المقدم وأما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمع كما ذكره. ثم قال يا معاوية إن أنا صدقت فصدقني وإن أنا كذبت فكذبني. قال أفعل؟ قال فأنشدك بالله يا ألزمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعى اللبس الذهب؟ قال نعم. قال فانشدك بالله لتعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى اللبس الحرير؟ قال نعم. قال فانشدك بالله لتعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى اللبس جلود سبع والركوب علي؟ قال نعم. قال فوالله لقد رايت هذا كله في بيتك يا معاويه. فقال معاويه رضي الله تعالى عنه قد علمت اني لن انجو منك يا مقدام. قال خالد فامر له معاويه بما لم يامر لصاحبه وفرد لابنه في المئتين ففرد المقدم على أصحابه. قال ولم يعط الأسد أحدا شيئا مما أخذ. فبلغ ذلك معاوية رضي الله تعالى فقال أما المقدم فرجل كريم بسط يده وما الأسد فرجل حسن يمسك لشيء. قال حدثنا مسدد بن مسرد عن إسماعيل بن إبراهيم ويحيى بن سعيد حدثهم المعنى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبي رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود سبع باب في الانتحار بريء. قال حدثنا محمد بن صفاء البزاز قال اخبرنا ابن ابي الزناد عن موسى بن عقبة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال اكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا من دعا. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ممن عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عن ان نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا قبلا. حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى قال اخبرنا ابو احمد الزبري قال حدثنا ابراهيم بن طمان عن ابي الزبري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتعالى رجل قائم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابو يحيى قال اخبرنا ابو احمد الزبري قال حدثنا ابراهيم بن طامن عن ابي الزبري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يتعالى رجل قائم. حدثنا عبد الله بن موسى بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لا يمشي احدكم من اهل الواحده لينتعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا. حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا انقطع شصع احدكم فلا يمشي بنعل واحده حتى يصلح شصعه ولا يمشي بخف واحد ولا يقول بالشمال. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن ابي نعيك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال من سنته اذا جلس الرجل ان يخلع عليه فيضعهما بجنبه وبليه. قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه قال: إذا تعالى أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين وأول ما تنعل وآخر ما تنزع. وحدثنا عبد بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن الأشعث بن سلم عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحب التيمم ما استطاع بشأنه كله في طوره وترجل ونعله قلمه وسواكه، ولم يذكر بشأنه كله. قال أبو داود: رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه. وحدثنا نخلي وقال حدثنا زهير وقال حدثنا مشعل عن أبي سليمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمنكم باب في الفرج. قال: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي وقال حدثنا ابن عبد عن أبي هاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفرج فقال: فرج للرجل وفرج للمرأة وفرج للضيف ورابع للشيطان. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكوع حا وحدثنا عبد الله بن جراح عنه وكوع عن إسرائيل عن زمك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فرأيت متكئا على وسادة زاد بن جراح على سرير. قال أبو داود: زاد. رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضا على يسار. وحدثنا أنس بن مصري عنه وكوع عن إسحاق بن سعيد عن ابن سعيد بن عمرو القرشي عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن وراء وفقة من أهل اليمن رحالهم الآدم فقال: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى ولا يعددنا من صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سفيان عن ابن الكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه وقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتخذتم أنماطا؟ قلت: وأنا لنا نمط. فقال: أما إن ستكون لكم أنماط. وإليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شبدة وأحمد بن منيع قال: حدثنا أبو عوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان وسادة رسول بسم الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن مريم عن الذي ينام عليه بالليل ثم طبق من ادم عجوالي. كن حدثنا ابو ثوبه قال: حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: كانت ادجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادم عجوالي. كن مريم قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زرع قال: حدثنا خالد بن الحداء وعن ابي خلفه عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت: كان فراشها حيا على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باب في اتخاذ السطور. مريم قال: حدثنا عثمان بن ابي شبه قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا فضيل بن غزوان عن جعنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اتى فاطمه رضي الله تعالى عنها فوجد على بها سترا فلم يدخل. قال: وقل ما كان يدخل الا بدا بها. فجاء علي رضي الله تعالى عنه فراه مهتمه فقال: ما لك؟ قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم الي فلم يدخل. فاتاه علي رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، ان فاطمه اشتد علي انك جئت فلم تدخل عليها. قال: وما انا والدنيا وما أنا وراكم. فذهب إلى فاطمة وأخبر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني به. قال: قل لا، فلترسل إلى به إلى بني فلان. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدي وقال: حدثنا ابن فضيل عن أبي بهذا الحديث قال: وكان سترا موشيا وباب ما جاء في الصليب وفي التوفيق. إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا بنون قال: حدثنا أحياء قال: حدثنا عمر بن حضان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا به تصيب الا قضبه بم في الصور. وبه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن ابي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تدخل الملائكه بيتا به صوره ولا كلب ولا جنوب. وحدثنا ابو بن وكيل قال: حدثنا خالد بن عن سويد يعني ابن ابي زرعه عن سعد بن يسار عن انصري عن زيد بن خالد بن جهني رضي الله تعالى عنه عن ابي طلحه الانصري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكه بيتا به كلب ولا دمثال. وقال: انطلق بنا الى ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها نسألوا عن ذلك. فانطلقنا فقلنا: يا ام المؤمنين، ان ابا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك؟ قالت: لا، ولكن سأحدثكم بما رأيته. فعلى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي وكنت أتحين قفوله فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرض. فلما جاء استقبلته فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. فنظر إلى المجد فرأى النمط فلم يرد عليه شيئا، ورأيت الكراهية في وجهه فأتى النمط حتى أتكوا. ثم قال: إن الله عز وجل لم لهم فيما رزقنا النكس والحجارة واللبنة قالت فخطعته وجعلته وسادة وعجلته مانيفا فلم ينكر ذلك عليه وحدثنا عقبان بن ابي شبت قال حدثنا جرير عن سهيل فذكر مثله قال فقلت يا أمة إن هذا حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال فيه سعيد بن يسار مولى بن النجار وحدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكر عن بوصر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا به صورة قال بصر ثم شكى زيد فعود هنا فإذا على به ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولاني ربيبي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها ألم يخبرنا زيد عن صور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمع عينا قال إلا رقما بيضاء وحدثنا الحسن بن صفائي أن إسماعيل بن عابد الكريم قال حدثهم قال حدثني ابراهيم يعني ابن عقل عن ابي عنوة بن منبه عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله واصحابه لما امر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء فان يدعي الكعبه فيمحو كل صوره بها فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صوره بها وحدثني وحدثنا احمد بن صلاه قال حدثنا مؤمن قال اخبرني يونس بن جبل عن ابن زبك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال اخبرتني ميمونه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبرائيل عليه السلام كان وعدني أن يلقني الليلة فلم يلقني ثم وقع بنفسه جرو كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيدي ماء فنضع به مكانه فلما لقيه جبريل عليه السلام قال إن لا ندخل بيتا به كلب ولا صورة فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به بقتل الكلب حتى إنه لا يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير بليه قال حدثنا أبو سلمة محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق البزري عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد أنه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل عليه السلام وقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أدخل أن أكون دخلت إلا أنه كان على البيت تماثيل وكان في البيت كرام ستر بتماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التبتل الذي في باب البيت يقطع فيصير كآيات الشجرة ومر بالستر فلنقطع فلنجعل منه سادتين منبوذتين طوطان ومر بالكلب يخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج قال أبو داود رحمه الله تعالى والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير آخر كتاب اللباس وأول كتاب الترجل يا ربي يسر وعين برحمتك يا أكرم الأكرمين باب عن يعني كثير من الإرفاء وبليه قال عددنا موسى تدن وقال عددنا حيان شمم حسن عن الحسن عن عبد الله بن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلي الترجل إلا قبل حددنا الحسن المعنين وقال عددنا يزيد المازني قال أخبرنا الجرير عن عبد الله بن بريدة أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهم يسرى فقدم عليه فقال أما إني لم أتك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلت أن يكون عندك من علم فقال ما وقال كذا وكذا قال وما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه قال فما لي لا أرى عليك عذابا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نعذب بها أحيانا معددا نفعله وقال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من لمن إن البذاذة من لمن يعني التقحل قال أبو داود وأبو أمامة بن موسى على بدر الأنصاري وباب باستحباب الطب الطبي وبليه قال عددنا نصر بن علي قال عددنا أبو أحمد عن شيطان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها ثياب في إصلاح الشعر بليه قال حدثنا سليمان بن داود الناري وقال أخبرنا ابن أبي قال أخبرنا ابن أبي الدنيا عن سهيل بن أبي صلاح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه باب في الخطاب للنساء بليه قال حدثنا أبي الدنيا بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن مبارك عن يحيى بن كثير أنه قال حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خضاب الحنائف فقالت لا بأس به ولكني أكرهه كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يكره ريحه قال أبو داود أتاني خضاب شعر الرأس بريء قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتني غيبة بنت عمرو من المجشعيات وقالت حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هند بنت عتبة قالت يا نبي الله بايعني قال لا أبايعك عدد غيرك فيك كأنما كفى سبع. وحدثنا محمد بن محمد الصري وقال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا مطيع بن ميمون العصب بنت عصمت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أومات امرأة من وراء ستر يدها كتاب من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه فقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة قالت بل امرأة قال لو كنت امرأة لا يرضي أظافرك يعني من عنها باب في صلاة الشهر في ليه قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أمية بن عبد الرحمن أنه سمع مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه ما حجه على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسين يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إن مالكة بنو إسرائيل أن اتخذ هذه نساء مؤددا أحمد بن عمر قال ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمسلسلة والواشمة والمستوشمة حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن أبي شبة والمعنى قال حدثنا جرير عن نصر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لعن الله الواشمة والمستوشمة وقال محمد والواصلة وقال عثمان والمتنمصات ثم طبق والمتفلجات للحزن المغيرة خلق الله قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال له أم يعقوب فزاد عثمان وكان تقرأ القرآن ثم طبق فأتته فقال بلغني عنك أنك لعنت الواشمة والمستوشمة قال محمد والواصلة قال عثمان والمتنمصات ثم طبق والمتفلجات قال عثمان الحسن للحزن المغيرات خلق الله قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وفي كتاب الله تعالى قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدوا فقال والله لئن قلت قرأتي لقد وجدتي ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا فقالت إني أرى بعد هذا على مرادك قال فادخلي فانظري فدخلت ثم خرجت فقال ما رأيت وقال عثمان فقالت ما رأيت فقال لو كان ذلك ما كانت معنا وبلغي قال حدثنا ابن صلاح قال حدثنا ابن وابن عن أسامة عن أبن ابن صلاح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية الصحيحين ما جمعناها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لعنت الواصلة والمسلسلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمزوشمة من غير ذلك قال ابو داود وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمسلسلة المامون بها والنامصة التي تنقش الحاجب حتى تورق والمتنمصة المامون بها والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل او مدد والمزوشمة والمامون بها وحدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن سلم عن سعد بن جبير انه قال لبس بالقرمين قال ابو داود كانه يذهب ان عن شعور النساء قال ابو داود كان احمد يقول القلم ليس به باس باب في رد الطيب غريب قال حدثنا حسن بن علي وهارون بن عبد الله معنى ان هذا عبد الرحمن المقري احد الامعان سعد بن ابي ايوب عن عبيدنا بن ابي جعفر عن العرج عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من عرض عليه طيب فلا يرده او فلا يرده فانه طيب الريح خفيف المحمل او المحمل باب في طيب المراه للخروج غريب قال حدثنا مسلم قال حدثنا احيى قال قرن ثابت بن عمارة أنه قال حدثني غنيم بن الخزن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سافرت المرأة فمرت على القوم يجد ريحا فهي كذا وكذا قال قولا شديدا حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفخ ولذيلها إعصارا فقال أمات الجبل جئت من المسجد قالت نعم قال ولو تطيب قالت نعم قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لمرأة تطيبت لهذا المجد حتى ترجع فتأخذت لها غسلا من الجنب قال يا أبو داود الأعصار غبار مبلي قال حدثنا نخيل وسعد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبو عرقمة قال حدثنا يزيد بن خصيبة عن نصر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة أصابت بخورا أو بخورا فلا تشهدن معنى لا شاء قال ابن نمر الآخرة باب في الخلوق للرجال فلي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد قال اخبرنا عطاء الخراساني وعن حدني عمار عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه انه قال قدمت على اهل ليلى وقد تشققت يداي فخلقوني بتعبرين فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد عليه ولم يرحب بي وقال اذا فاغسل هذا عنك فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه رد فسلمته فلم يرد عليه ولم يرحب بي وقال اذا فاغسل عنك هذا فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد عليه ورحق رحق به وقال إن الملائكة لا تغطر جنازة الكافر بخير ولا المتضمق بالزعفران ولا الجنوب ورخص للجنوب إذا نما وأكل وشرب أن يتوضأ به قال حدثنا أسد عن علي قال حدثنا محمد بن مفكر قال أخبرنا من جريج قال أخبرنا عمر بن عطاء ابن أبي الخواري أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنهما زعم عمر رضي الله تعالى زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه وأن عمر قال تخلقت بهذه القصة والأول وأتم بكثير فيه ذكر الغسل قال قلت لعمر وهم حرم قال لا القوم مقيمون أو بليه قال عددنا سهيل بن عرب الأسدي وقال عددنا محمد بن عبد الله بن عرب الأسدي وقال عددنا مجعفر الرازي وعن ربيع بن أنس عن جدي قال سمعنا أبا موسى رضي الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق قال أبو داود جداه زيد وزيد مريه قال حدثنا مسدد بن أحمد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن التزعفر للرجال وقال عن إسماعيل أن يتزعفر الرجل بريه قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الوسيع قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربوا الملائكة جيفة الكافر والمتضمق بالخلق والجنوب إلا أن يتوضأوا إليه قال حدثنا أبو محمد النفي قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن بورق عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الأنباني عن الوليد بن عقبة أنه قال لما قطع نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتون بصبيان فيأتونهم بالبركة وينزعوا رؤوسهم قال فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلق إليه قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا سلمة العلوي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر زمرة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قلما يوجه رجلا في وجهه لشيء يكره فلما خرج قال له امرت بعد ان يغسل هذا عنه باب ما جاء في الشعر وبني قال حدثنا عبد الله بن ياسر مثله محمد بن سليمان الانبري وقال حدثنا وكان عن سفيان عن ابي صقع عن البراء رضي الله تعالى عنه قال ما رايت من ذي لمه حسنى في حله حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب منكبه قال ابو داود كذا رواه اسرائيل عن ابي صقع يضرب منكبه وقال شبط ويبلغ شعر مدى الدنيا قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شبط عن ابي صقع عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شعر مدى الدنيا بريق قال حدثنا مخرج بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شحمة الدنيا قال ابو داود وهم شعبته فيه وحدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان صفي اذنيه بن قال حدثنا ابن رفيع قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرج ودون الجمه باب ما جاء في الفرق بين قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن زهد قال اخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عروه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان اهل الكتاب يعني يسدلون اشعارهم وكان المشركون يفرقون او يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجب الموافقه اهل الكتاب فيما لم تؤمر فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعضه به قال حدثنا احمد وخالد بن قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن يعني بن اسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عن أنها قال كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخي وأرسل ناصيته بين عينيه باب في تطويل الجمعة بليه قال حدثنا محمد بن العلي قال حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة سوي أخو قبيصة وحميد بن خوار عن سفيان الثوري عن عاصم بن قلم عن أبي عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب قال فرجعت فجسست ثم اتيت من الغد فقال اني لم اعنك وهذا اعظم باب في الرجل يظفر شعره بل قال حدثنا نفري وقال حدثنا سفيان وعن ابن ابي نجح عن مجاهد انه قال قال ابن موال قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه وله اربع غدائرتان عقائص دم في حلق رسوله قال حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت معبد بن ابي يعقوب عبد الله عن الحسن بن زاد عن عبد الله بن جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم أم هل آل جعفر ثلاثة من يأتيهم ثم تنظى قال لا تبقوا على أبي بعد اليوم ثم قال عودوا لي بني أخي فجيء بنا كأن أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق فأمره فعلى قروس داود صبي داود وآبه ولي قال عبد الرحمة بن عبد الرحمن قال عبد الرحمن بن عثمان قال أحمد كان رجلا صالحا قال أخبرنا عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القدع والقدع أن يحلق رأس صبي فيدرك بعض شعر ولي قال عبد الرحمن بن إسماعيل قال عبد الرحمن قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القدع وهو أن يحلق رأس صبي ويدرك له ذهاب ولي قال عبد الرحمن بن عبد الرحمن قال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه ودرك بعض بناه عن ذلك فقال احلقوا كله أو ادركوه كله فوما جاء في الرخصة بلي قال عبد الرحمن محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن الحضري عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت لي ذؤابة فقالت لي امي لا اجزها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يموتها وياخذ بها ولي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا الحسن بن حسان قال دخلنا على انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فحدثتني اختي المغيرة قالت وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصدان فنسعى رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما قال فإن هذا زي اليهود باب بأخذ الشارب ولي قال عبد المسدد بن قال عبد المسدد عن سريع عن سعيد عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الفتن والاستعداد ونطف الإبل وتقليم الأظفار وقص الشارب وحدثنا عبد الأمن مسلمة القنبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن عابد بن عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه درما ربيع فاي الشريف وعفاء اللحية وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدقة الدقيقي وقال حدثنا أبو عمران الجوني وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العنان وتقريم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبل أربعين يوما مضى قال أبو داود رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس رضي الله تعالى عنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس رضي الله تعالى عنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقيت لنا وأدى صحو صدقة وليس بالقوي حدثنا ابن نفيل قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال قرأت على عبد الملك بن أبي سلمة وقرأ عبد الملك على أبي زبير ورواه أبو زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعفي الزبالة إلا في حجنا وعمرة قال أبو داود لسعدة حلق العنة باب في نتف الأشهد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حاء حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن علي بن عجل عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تكتب شيئا ما من مسلم يجيب شيئا في الإسلام قال عن سفيان إلا كانت له نورا يوم القيامة وقال في حديث يحيى إلا كتب الله له بها حسنة وأطعن بها مخاطية فهو في الخطاب به قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا سفيان عن سفيان عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبقون ولا يسبقون فخليفهم به قال حدثنا احمد بن عمرو بن زرعي وعمد بن سعد بن الهمدني وقال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن ابي زهري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اتي بابي قحافه يوم فتح مكه وراسه ولحيته كالسغامه بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غير هذا بشيء وجدته سواده به قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن سعيد بن جرعي عن عبد الله بن بريده عن ابي الاسود الديني عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلي وصحبه درما إن الحسن من إن أحسن ما غير به هذا جب على أنه والكتم بليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني ابن زياد قال أخبرنا يد مع نبي رمزة أنه قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرد بأرض حناء وعليه بورد أخضر وحدثنا محمود بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن أبي جرعاني يد بن لقد مع نبي رمزة في هذا الخبر فقال له أبي أريني هذا الذي بدارك فإنه رجل رجل طبيب قال الله الطبيب ولن ترى رجل رفيق طبيب الذي خلقها وحدثنا ابن بشر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن لافيد عن ابي رمزه رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا وابي فقال لرجل اليتيم من هذا قال ابني قال لا تشني علي وكان قابل لطف علي حياته بالعنايه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عبد بن عنانه رضي الله تعالى عنه سئل عن غضب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر انه لم يغضب ولكن قد غضب ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما باب في غضب الصفرة وليك حدثنا عبد الرحمن بن ضرب ابو سفيان قال حدثنا عمرو بن عمد قال حدثنا مؤابر ودنا عنا كان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسني على سبية ويصفر لحيته بالورد وزمر وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك وحدثنا عثمان بن ابي شبت قال حدثنا سقط بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحه عن حميد بن ومن عن ابن داود عن داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال مر على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رجل قد خطب من حنائي فقال ما احسن هذا قال فمر اخر قد خطب من حنائي والكلم فقال هذا احسن من هذا فمر اخر قد خطب بالصفرة فقال هذا احسن من هذا كل باب ما جاء في خطب وفي خطاب سعد بن قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يكون قوم يغضبون باخر زمن بالزواج كحواصل الحمام لا يريحون ريعه الجنه لهم بالانتفاع بالعاجب قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوليد بن زايد عن محمد بن جحاده عن عميد جميعا سلمنا من به عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سفر كان آخر عهد إنسان من آل فاطمة وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة فقدم من غزة له وقد علقت مسحا أو سترا على بابها وحلت الحسن والحسين قال قلبين من فضة فقدم ولم يدخل فظنت أنما منع أن يدخل ما رأى فأدكت سترا وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان فأخذه منهما وقال يتظن يذهب بهذا إلى أهل فلان أهل بيت من مدينة إن هؤلاء أهل بيت أدروا أن يأكلوا طيبات بحياتهم الدنيا يتظن يشتري لفاطمة قلادة من عصب وزورين من عاجن آخر كتاب الترجل باب بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الخاتم ربي يسر وأن يكرم باب ما جاء في اتخاذ الخاتم وليك حدثنا عبد الرحمن بن مضرب الرواسي وقال حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وترد أيضا محمود الرؤاسي أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكتب إلى بعض العاجم فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة ونقش به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا واقف بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن عدي عائشة بن يونس زاد فكان بيدي حتى قبض وبيدي الفكر حتى قبض وبيدي عمر حتى قبض وبيدي عثمان رضي الله تعالى عنهم فبينما وعند بئر إذ سقط ببئر فأمر بها فنزحت لم يقدر عليه وعددنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح وقال عددنا ابن وهب وقال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن جبل وقال عددني أنس رضي الله تعالى وقال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصوع بشر وعددنا أحمد بن يونس قال عددنا زهير وقال عددنا أحمد بن طويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصوع منه وعددنا نصير بن الفرج قال حدثنا ابو سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل بصره من ميالي بطن كفيه ونقص به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ الناس خواتيم الذهب فلما راهم قد اتخذوها رمى به وقال لا البسوا ابدا ثم اتخذ خاتما من فضه نقص به محمد رسول الله ثم لبس الخاتم بعده ابي بكر ثم لبسه بعد ابي بكر عمر ثم لبسه عثمان رضي الله تعالى عنه حتى وقع في بئر اريسه قال ابو داود ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط خاتم من يد بريء قال حدثنا عثمان بن ابي شبت قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ايوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فناقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش عاد على فنقش خاتم هذا ثم ساق الحديث وفيه بريء قال حدثنا محمد بن ياد بن فارس قال حدثنا عاصم بن المغيره بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال فالتمسوه فلم يجدون دخل عثمان رضي الله تعالى عنه خاتما وناقش به محمد رسول الله قال فكان يخدم بها ويتخدم بريقا قال باب ما جاء قال ما باب ما جاء في ترك الخاتم بريقا قال حدثنا محمد بن سليمان الوين عن إبراهيم بن سعد عن ابن جبن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه رأى بيد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسوا وضع النبي صلى الله عليه وسلم فضرع الناس قال يا أبو داود رواه عن زري زياد بن سعد وشعيب وابن زفر كلهم وقال من ورق باب ما جاء به خاتم من ذهب إليه قال حدثنا أسدد بن قلعة حدثنا المعتمر قال سمعت الرقين بن ربيعة يحدث عن القاسم بن عازم عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عشر خلالنا صفرة يعني الخلق وتغيير الشيب وجر الإزهر وتخدم بالذات وتبرج بزنة غير محلها والضرب بالكعب والرقى إلا بالمعاودة وعقد التمائم وعزل الميل لغير أو غير محلها وعن محل وفزت الصبي غير محرم. قال أبو داود انفرد بإسماء هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم فهو ما جاء به خاتم العديد بليه قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المعنى أن زيد بن الحباب أخبر عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي أبي طيبة عن عبد الله بن بوريدة عن أبي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء عليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من وارق ولا تتمه مثقلا. ولم يقل محمد عابد الله بن مسلم ولم يقل الحسن السلمي المروزي ومن قال حدثنا ابن المثنى وزيد بن يحيى والعزم بن علي قال حدثنا سلم بن محمد أبو عتبة قال حدثنا أبو ماكين نوح بن ربيعة قال حدثنا إياس بن وهل بن الحارث بن معاذ وجدوا منه قبل يومي أبو ثوب بن عن جدي أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة قال فرق ما كان في يدي قال وكان المعايقب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وعددنا مسددون قال عددنا بشر من البطني قال حدثنا عاصم مقرم عن أبي هريرة عن علي رضي الله تعالى أن قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بليدك هداية طريقي واذكر بسدد تشجيدك السام قال ونهني أن أضع الخاتم بيدي أو بيدي لسبابتي والوسطى شك عاصم ونهني عن القسية والمي قال أبو وردة فقلنا لعلي القصية قال يا بندادين من الشمية ومن مصر مطلعة بأمثال الأترج قال والميترة شيء كان تصنع النساء لبعولة النظر ما جاء في التخدم في اليمين وأولي أسعار. وحدثنا أبو أحمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال شريف واخبرنا بسلمة بن عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم في يمينه قال رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي قال حدثني ابي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي روادنا عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يتقدم في اسره وكان يبصو في باطن كبير قال ابو داود قال ابن اسحاق وسامة يعني ان زيد عن نافع باسناد يمينه وبليه قال حدثنا هناد عن عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يبصو خاتمه بيد اليسرى حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن مكرم عن محمد بن اسحاق قال رايت على الصلب بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب خاتم في خنصر اليمنى فقلت ما هذا قال رايت ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يلبس خاتم وكذا وجعل بصره على ظهرها قال ولا يقال ابن عباس الا قد كان يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك ثم جاء في الجلاجل بن قال حدثنا علي بن سالم وابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني عمر بن عبد الله ان عامر بن عبد الله قال علي بن سالم ابن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنة زبير إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وفي رجلها أجراس فقطع عمر رضي الله تعالى ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مع كل جرس شيطان وبليه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن فقال قالت لا تدخلنها ماذا عندكم هنا لا تدخلنها طبقنا غير مضبوط عندها لا تدخلنها ليس كذا لا تدخلنها عندكم كذا طيب لا تدخلنا علي إلا أنت قد عوجل أجلها جزاك الله خيرا. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه جرس باب النجاة فيه ربط الأسنان بذلك بريه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي معنا قال حدثنا أبو الأشبع عن عطرة بن نضار فدى أن جده عرفة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب. قال لا تدخليها علي. نعم لا تدخليها. هذا وجه هذا وجه يعني. نعم هذه رواية لا بأس كما أسلفنا هذا لا يؤثر في الرواية. طيب قطع أنفه يوم القلب فاتخذ أنفا من ورق فانتنى عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذات وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون أبو عاصم قال حدثنا أبو الأشبع عن عبد الرحمن بن ضربة عن عرفجة بن أسعد بمعناه قال يزيد قلت لأبي الأشبع أدرك عبد الرحمن بن ضربة جده عرفجة قال نعم وحدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن ابي الاشبع عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفشة بن اسعد عن ابي ان عرفشة بمعنى لا طعم غريب ما هذا لا نعم ما جزاكم الله بس هذا طعم غريب جدا جزاكم الله خير. باب ما جاء في زابين النساء وبليه قال عددنا من نفيل ابن نفيل قال عددنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال عددنا يحيى بن عباد عن أبي عبد بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجشي أداء له فيها خاتم من ذهب فيه غص حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة بنت أبي العاص بنت ابنة زينب وقالت حلي بهذا يا بني. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني محمد عن أزيد بن أبي أزيد البرد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلق حلقة من ذاب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذاب ومن أحب أن يصور حبيبه زورا من نار فليصوره زورا من ذاب ولكن عليكم بفضلته فلعبوا بها وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن نصر عن أبي بن حرج عن مراتي عن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء أنا لكن ملك الفضل ما تحلين لي أما إن وليس فمن امرأة تحلى لا لم تظهره إلا عذبت به. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى أن محمود بن عمرو الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثل من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصة من ذا من جعل في أذنها نزل في النار من النار يوم القيامة. عددنا حميد بن مسعدة قال عددنا إسماعيل وقال عددنا خالد عن ميمون القنادي عن أبي قلبة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعة. قال أبو داود أبو قلابة لم يلق معاوية آخر كتاب الخاتم بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الفتن والملاحم. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. باب ذكر الفتن دلائله. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شرطه قال حدثنا جرير بن علي الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله تعالى عنهما قال قام بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الا الى قيام الساعه الا حدثه وحفظه من حفظه ونسيه من نسيه وقد علمه واصحابه هؤلاء وانه لا يكون منه شيء فاذكره كما يذكر الرجل وجهره اذا غاب عنه ثم اذا راه وعرفه. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا ابن فروخ قال اخبرني اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما انه قال اخبرني ابن لقبيصه بن ذؤيب عن أبي أنه قال قال حذيفة بن اليمان والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سموا لنا باسمي واسم أبي واسم قبيلتي وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود العبري وعن بدر بن عثمان عن عامر عن رجل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أنه قال تكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء وحدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن حمزة قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثني عبد الله بن سلم قال حدثني العلاء بن عتبة عن عمير بن هانئ العنسي انه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فذكر الفتن الاكثر في ذكر حتى ذكر فتنة الاحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الاحلاس قال هي عرب وحرب ثم فتنة السراء دخلوا من تحت قدمي رجل من اهل بيتي يزعم انه مني وليس مني وانما اولياء يتقون ثم يصطلح الناس على رجل كواريك على ضلع ثم فتنة الدعاء ما إلى تبع أحد من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضت تمادت فيصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطتين فسطات أيمان لا نفاق فيه وفسطته نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاك فانتظروا الدجال من يومه أو من غد وبيله قال حدثنا مسدد وقتبة زائد قال دخل حديث أحدهما في الآخر قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد أنه قال أتيت القبة في زمن فتحت تستر أجلب منها بغلا فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجة قال قلت من هذا فتجهمني القوم وقالوا أما تعرف هذا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال حذيفة رضي الله تعالى أن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر فأحدقه القوم بأبصارهم فقال إني قد أرى الذي تنكرون إني قلت يا رسول الله رأيت هذا الخير الذي أعطانا الله تعالى يكون بعده شر كما كان قبله قال نعم قلت فما العصمة من ذلك قال سيف قال خذيبة في حديث فقلت وهل سيف يعني من بقية قال نعم قال قلت ماذا قال هدنة على دخن قال قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون قال إن كان لله تعالى خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فاضع وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة قلت ثم ماذا قال ثم يخرج الدجل معه نار ونار فمن وقع في ناري وجب أجره وحط وزره ومن وقع في ناري وجب وزره وحط أجره قال قلت ثم ماذا قال ثم هي قيام الساعة وحدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن نمر عن قتادة عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد بن يشكري في هذا الحديث قال قلت بعد سيف قال بقية على أقدين وهدنة على دخل ثم سقى الحديث قال وكما قتادة يضع على رده الذي في زمن أبي بكر رضي الله تعالى على أقدين يقول قدا وهدنة يقول صلح على دخل على ضغائن وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن أمية عن نصر بن عاصم الليثي قال أتينا اليشكورية في راد من بني ليث فقال من القوم فقلنا بنو ليث أتيناك نسألك عن حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه فذكر الحديث قال أخبرنا مع أبي موسى قابلنا وغلت الدواب بالقبة قال فسألت أبو موسى رضي الله تعالى عنه وأنا وصاحب لي فأذن لنا فقدمنا القبة فقلت لصاحبي أنا داخل المسجد فإذا قامت الصفوف خرجت إليه فقال فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون حديث رجل قال فقمت عليهم فجاء رجل فقام إلى جنبي قال فقلت من هذا قال أبصري أنت قلت نعم قال قد عرفت ولو كنت خوفيا لم تسأل عن هذا قال فدنوت منه فسمعت حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر وعرفت أن الخير لن يسبقني رواية الصحيحين مقامة أن يدركني وعرفت أن الخير لن يسبقني فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر فقال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات قال فقلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر فقال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه فذكر الحديث قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر قال فتنة وشر قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير قال هدنة على دخل وجماعة على قدع فيها فيها أو في قلت يا رسول الله لو أنت على الدخن ما هي قال لا ترجع القلوب أق لا ترجع القلوب أق من على الذي كانت عليه قال قلت يا رسول الله يا هل بعد هذا الخير شر قال فتنة عامية وصمة وعلي دعاة على أبواب النار فإن تمت يا حذيفة وأنت عاد على جدل خير لك من أن تتبع أحدا منهم وحدثنا مسدد قال حدثنا يا عبد الوليد قال حدثنا بتيحة عن صخر بن بدر العجلي عن صبي عن ابن خالد في هذا الحديث عن وثيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن لم تجد يومئذ خليفة فهرم حتى تموت فإن تموت وأنت عاد وقال في آخره قال قلت فما يكون بعد ذلك قال لو أن رجلا تجاهر لم تنتج حتى تقوم الساعة به قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وابن عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بايع إماما فأعطاه صفقة يدي وثمرت قلبه فليوضعه وما استطاع فإن جاء آخر فينازع فاضربوا رقبة الآخر قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من سمعته ثنايا وقلبه قلت هذا ابن عمك معاوية رضي الله تعالى عنه يأمرنا أن نفعل وأن فعل قال أطعوا في طاعة الله وأعصي في معصية الله قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن للعرب من شر قد اقترب أهل من كف يده حدثنا قال أبو داود حدثه عن ابن ومن قال حدثنا جرير بن عازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون بعد مسالح سلاح وبليه قال حدثنا محمد بن سليمان عن عنبسة عن يونس عن الزهري قال وسلاح قريب من خيبر وبليه قال حدثنا سليمان محمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلبة عن أبي أسماء عن ثوبان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوالي الأرض وقال إن ربي زوالي الأرض فأولد مشرقا ومغربا وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويني منها وأعطيت الكنزيج الأمر على أبيض وإني سألت ربي تعالى لأمتي ألا يولد بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم يتبع بيضة وإن ربي تعالى قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أولد سنة بعامة ولا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم يتبع بيضة ولا وجهت معه ولا وجهت ما عليهم من بين أقطار من بين أقطارها وقلب أقطارها يقول اجتمع ليس اجتمع هذا المشهور الصحيح يقول اجتمع ليس اجتمع عندكم اجتمع المشهور في الصحيحين وغيرهما اجتمع ماشي في نسخة التشريفية اجتمع من بين أقطارها أو قلب أقطارها حتى يكون بعضهم يولق بعضهم حتى يكون بعضهم يسبي بعضهم إنما خفوا على أمة الله أئمة المضلين وإذا وضع سيف في أمتهم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كتبون ثلاثون كأنهم يزو كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم نبينا لا نبي بعد ولا تزال ضعيفة من أمتي على الحق قال ابن عيسى طاهرين ثم طبق لا يضر من خلق ما تياتي امر الله تعالى وحدثنا محمد بن عوف بن طهي وقال حدثنا محمد بن اسماعيل وقال حدثنا ابي قال ابن عوف وقرات في اصل اسماعيل وقرات في اصل اسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريان عن ابي مالك عن الاشعري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله عز وجل اجركم من ثلاث خلال ان لا يدعو عليكم نبيكم فذلكوا جميعا ولا يظهر ولا يظهر على الباطل على اهل الحق والا تجتمعوا على ضلاله وحدثنا محمد بن سلمان الانبري وقال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ابا بن حرج عن البراء بن ناجيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال تدور رحل الاسلام بخمس وثلاثين او ست وثلاثين او ثمان وثلاثين فان يهلك فسبين من هلك وان يقم لهم دينهم يقم لهم سبع نعم قال قلت مما بقي مما مضى قال مما مضى قال أبو داود من قال خراش فقد أخطأ به قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبسة قال حدثني يوسف بن جبل قال حدثني عميد بن عمرو بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمن وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قيل يا رسول الله أيته هو قال القتل فيا بني عليه إسرائيل بفتنة وليه قال عددنا عوص بن عبد جبت قال عددنا وكان عن عوص بن شعام قال عددنا مسلم بن عدي ذكرتها عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ستكون فتنة يكون المضجع بها خيرا من الجالد والجالد خيرا من القائم والقائم خيرا من المجه والمجه خيرا من الساعي قال يا رسول الله ما تأمرني قال من كانت له إبن فليلحق إبني ومن كانت له غنم فليلحق غنمي ومن كانت له أرض فليلحق أرضي قال فمن لم يكن له شيء من ذلك قال فليحمل إلى سبيل فليضرب بحده على حرة وثم لينجو ما استطاع النجاة وحتى يزيد بن خالد الرملي قال حتى نبطن عن عياش عن بكر بن بص عن بصر بن سعيد عن وزير بن عذر من الأشعري أن سمع سعد بن أبي وقص رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث قال قلت يا رسول الله رأيت إن دخل علي بيت وبسط يده ليقتلني قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كابن آدم ودلا يزيد لئن بسط إلي يدك لتقتلني أنا آيات بلي قال عددنا عمرو بن عثمان قال عددنا أبي قال عددنا جاب بن خيراج عن القاسم بن غزوان عن صد بن راشد الجزري عن سالم أنه قال عددني عمرو بن وابطة الأسدي عن أبي وابطة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بعض حديث أبي بكر فقال فسأل قتلاها كلهم في النار قال فيه قلت مددك يا ابن مسعود قال تلك الهرج حيث لا يمن رجل جليسة قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك زمن قال تكف لسانك ويدك وتكون حرصا من على بيتك فلما قتل عثمان رضي الله تعالى نضر قلبي مطاره بركت حتى أتيت دمشق فلقيت خريما ما فاكر ما عدده فعلم بالله الذي لا إله إلا ولا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عددني ابن مسعود غريب قال حدثنا مسعود بن قال حدثنا عبد الوليد بن زايد عن محمد بن شعبة عن عبد الرحمن بن ثروان عن زيد على موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي سعد فتنا فقد عن الليل المظلم يطفئ الرجل بها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويطفئ كافرا البعث بها خير من القيم والمجر خير من الزاعم كسروا كسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم الأجرة فإن دخل يعني على عدل منكم فليكن كخير ابن آدم وبليه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا مؤمن دعانا لقبة بن مصفر دعانا عون بن أبي شعبة دعانا عبد الرحمن يعني ابن سمرة رضي الله تعالى قال انا لقد كنت واخذا بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينه اذا اتى على راس منصوب فقال شقي قادر هذا فلما مضى قال وما ارى هذا الا وقد شقي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاء الى رجل من امتي ليقتله فليقل هكذا يعني فليمد عنقه فالقتل في النار والمقتول في الجنه قال أبو داود رواه ثوري عن عون عن عبد الرحمن بن سمير عن سميرة ورواه ليث بن أبي سلم عن عون عن عبد الرحمن بن سمير أنه فرق لأبو داود قال لي الحسن بن علي رضي الله تعالى عن حدثنا أبي الوليد عن بهذا عن أبي عون وقال هو في كتاب ابن أبي ابن سفرة وقالوا سمورة وقالوا سميرة هذا كلام أبي داود وحدثنا مسدد وقال حدثنا أحمد بن محمد بن زيد عن أبي عمر الجوني عن المشاهد بن ضرب عن عبد الله بن صامت عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر كنت ربك رسول الله وزادك فذكر الحديث وقال فيه كيف انت اذا اصاب الناس موت يكون البيت طيب وصفه عن القبر قال قلت الله ورسوله اعلم قال ما خار الله لي ورسوله قال عليك بالصبر يا ابا قال انت صبر ثم قال لي ابا ذر قلت ربك وزادك قال كيف انت اذا رايت احجار زيد قد غالقا بالدم قلت ما خار الله لي ورسوله رسول صلى الله عليه وسلم قال عليك بمن أنت منه قال قلت يا رسول الله أفلا أخذ ذي فأضعه على عاتقه قال شرك القوم إذا قال قلت فما تأمرني قال تلزم بيتك قال قلت فإن دخل علي بيتي قال فإن خشيت أني أبارك شعاع وسيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثم قال أبو داود رحمة الله تعالى لم يذكر المشاهد في هذا الحديث غير أحمد بن زيد بن حدثنا محمد بن يحيى بن فارس بن قال حتى عفن موسى بن قال حدثنا عبد الله وعن زيد بن قلعة بن عاصم بن العوان عن ابي كبش انه قال سمعت عن موسى رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين ايديكم فتنا فقطع عليهم المظلم يصفى رجل بها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصفى كافرا البعث بها خير من القيم والقيم بها خير من النجع والنجل بها خير من الزاوية قالوا فما تقولون قال كنوا على سبيوتكم اليه قال حدث ابراهيم بن الحسن المصري وقلعة بن عاشور يعني ان محمدا قال حدثنا ليس بن سعد قال حدثنا وحيد بن صلاح ان عبد الرحمن بن جبين عن ابي عن المقدس بن الاسود انه قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سعيد لمن جنب الفتن إن سعيد لمن جنب الفتن إن سعيد لمن جنب الفتن ويلمني بدنيا فصبر فواهن باب في كيف باب في كف اللسان وابن قلعه عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابن وهب قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد قال قال خالد بن ابي عمران عن عبد الرحمن بن البيلمني عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنه صماء بدن وعمياء ومن اشرف ناس اشرفت له ويشرف اللسان بها كهو قعد الكبري قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا عن دوزن عن رجل قرن ذهنه زياد عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ستكون فتنة تستنظف العرب قتلى بالنار ألسن بها أشد من وقوع سبي قال أبو داود رواه الثوري عن ليث عن دوزن عن العجمي وليقل حدثنا محمد بن عيسى طبعه قال حدثنا عبد الله بن عبد القدس قال زيد بن سيمين هو كوشا باب رخصة في التبدي في الفتنة تبني قلعة عبد الله بن مسلم بهان مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صالح عن أبي عن أبي صالح الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوشك أن يكون خير من المسلم غنم من يتبع بها شعب الجبل ومواقع القطر المطر يفر بدينه من الفتن في لفظ البخاري ومواقع القطر باب النهي عن القتال في الفتنة بني قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن العنب بن قيس قال خرجت وأنا أريد يعني بالقتال فلقيني أبو بكر رضي الله تعالى فقال يرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توجه المسلم بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال يا رسول الله هذا القتل فما بل المقتول قال إنه إذا إنه أراد قتل صاحبه ولي قال حدثنا محمد بن مذكر العسقلاني وقال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مأمون عن أيوب عن الحسن بن إسناد ومعنى مختصرا قال أبو داود لمحمد عن ابن مذكر أخم ضعيف يقال لا وزن باب في بعض من قتل المؤمن إليه قال حدثنا مؤمل بن قبل قال الحرني وقال حدثنا محمد بن شعب عن خالد بن دهقان قال كنا في غزوة القسطنطينية بذليقة فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك اللهم انصر أهل فلسطين وبلاد العرب وبلاد الإسلام يا رب العالمين من أشرف وخيرين يعرفون ذلك لو يقال له هاني بن قرزم بن شرك الكيناني فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه قال لنا خالد بن عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء رضي الله تعالى أنا تقول سمعت أبي الدرداء رضي الله تعالى أنا أقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا نعوذ بالله مؤمن القدر مؤمن المتعة من البقر هاني بن قرزم سمعت محمود بن ربيع يحدث عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى قال عنه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل له منه صرفا ولا عدلا قال لنا فرد من ثم حدثنا ابن زكريا ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنها أن أبي الدرداء رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا صب دما حراما بلح وحدث هاني بن كلثوم عن عبد بن ربيعة عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره مثله سواء وإليه قال حدثنا عبد الرحمن بن عامر عن محمد بن مبارك قال حدثنا صدقة بن خالد أبو أو غيره قال قال خالد بن ذي قال سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله غضب بقتله قال الذين يقاتلون بالفتنة فيقتل أحد فيرى أنه على هدى فلا يستغفر الله تعالى يعني من ذلك قال أبو داود وقال بعض يصب دمه صبا بريه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله اكرم بن اسحاق عن ابي الزناد عن مجرد بن عوف قال خرج بن بن قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في هذا المكان يقول انزلت هذه الايه ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بعد الذي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله الى اخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله الا بالحق لسته اشهر بريه قال حدثنا يوسف حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير حدثني الحكم عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى انه قال سالت ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت الذي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله الى اخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله الى الحق قال مشرك علم كذا لقد قتل النفس الذي حرم الله ودعونا مع الله الى اخر الأرضين الفواكه أنزل الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات وأظن الفاديين أولئك أقرب أمل للنساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا يتقرب إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فلا توبة له وقد كتب هذا لمجاهد فقال إلا من ندم فليه قال حفظ أحمد بن إبراهيم قال عدد العجد عن ابن جرير قال عدد نيال عن سعيد بن جبير عن ابن عبد رضي الله تعالى عن بهذا القصد في قوله تعالى الذين لا يدعون مع الله إلا آخر أهل الشرك قال ونزل أي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لي قال عدد رمض المؤمن قال عدد نصر من قال عدد نصر عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عبد رضي الله تعالى عن أنه قال في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال من أتقى شر من قال حدث أحمد بن يونس قال عدد رمض شابر عن سر من الدميع عن أبي مجلس في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال هي جزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل لكم ما يرجى في القتل به قال حدث مسدد بن قال عدد بن أبي الحوض سلام بن سلم عن نصر عن إلى بن أزاب عن سعيد بن زيد أنا وقربنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بابنة بعضهم أمرا فقلنا وقالوا يا رسول الله إن أدركنا لكن إن أدركتنا هذه لتهلكنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه كلا إن بحسبكم القتل قال سعيد بن رأيت إخواني قتلوا بني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا ابن سعدي عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذاب في الدنيا الفتن والزلازل والقتل آخر كتاب الفتن كم بقي على صلاة المغرب؟ 15 دقيقة فقط؟ طيب دقيقة بس عشر استعمل هنا ونعمل في عشر نختفى 15 دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب المهدي بني قال حدثنا عبد بن عثمان قال حدثنا مروان بن عياد عن اسماعيل عن ابن ابي خالد عن ابي عن جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجدم عليهم الأمة وسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهمه فقلت لأبي ما يقول قال كل من قريش قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن قال حدثنا داود عن عامر عن جابر بن أبي سامرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين عازلا إلى 12 خليفة قال فكفر الناس وضجوا ثم قال كلمة كذبة قال قلت لأبي يا أبتي ما قال قال كل من قريش وغيره قال حدثنا نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا زياد بن خوض خيثمة قال حدثنا الأسود بن سعيد الأمدني وعن جابر بن سمرة بهذا الحديث زاد فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا ثم يقول ماذا؟ قال ثم يقول لا جبري قال حدثنا مسدد أن عمر بن عبيد حدثهم حا وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر يعني بن عائشة حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان حا حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا زيد فحا وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني عبيد الله بن موسى عن فطر من معنى واحد كل ما عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم يبقى الدنيا من الدنيا إلا يوم قال زائدة العديد لطول الله ذلك اليوم حتى ثم طبقوا حتى يبعث رجلا مني أو من آل بيتي واضي اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي زاد في حديث فطر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا وقال في حديث سفيان لا تذهبوا أو لا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من آل بيتي يواضي اسمه اسمي قال أبو داود لفظ عمر وأبي بكر بمعنى سفيان ولم يقل أبو بكر العرب قال أبو داود في حديث أبي بكر وعمر بن عبيد وبيدي قال حدثنا عثمان بن شعبة قال حدثنا الفضل بن زكريا قال حدثنا عبد الله عن القاسم بن أبي بزة عن أبي طبري عن علي رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم يبق من الدار إلا يوم لا بعد الله رجل من أهل بيتي أبلغ وعبلا كما ولي الجورة. وبني قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا ابو المريح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعد بن المسيب عن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول المهدي من عطره من ولد فاطمه رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن جعفر ما سمعت ابا المريح يثني على علي بن نفيل ويذكر منه صلاحا وبإليه قال حدثنا سالم بن تمام بن بزيع انه قال حدثنا عمران بن القطان عن قتاده عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم المهدي مني اجل الجبهه اقلم الانف يملا الارض قصدا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ويملك سبع سنين وبليه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن جبل قال حدثنا ابي عن قتاده عن صالح بن ابي الخليل عن صاحب الله وعن ام سلمه رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يكون اختلاف عند موت خليفه فيخرج رجل من اهل المدينه هاربا الى مكه فياتيه ناس من اهل مكه فيخرجونه وكارم فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث الى بعض من نجم فيغضب بهم بالبيداء من مكة بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتوا أبدل الشم وأصابوا على العرب فيبايعونه ثم يجاء رجل من قرش أحواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقزم المال ويعمل في الناس بسنة نبي صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلى عليه ويصلي عليه المسلمون قال أبو داود وقال بعضهم عن هشام تسع سنين وقال بعضهم سبع سنين وبإليه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن أمام عن قتادة بهذا الحديث وقال تسع سنين قال أبو داود قال غير معاذ عن هشام تسع سنين وبإليه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو العوام قال قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن أمام عن قتادة بهذا الحديث قال تسع سنين قال أبو داود قال غير معاذ عن هشام تسع سنين قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عمرو بن عاص قال حدثنا أبو العوام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث وحديث معاذ أتم به قال حدثنا معاذ بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية عن أم سلمة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة جيش الخصر قلت يا رسول الله كيف من كان كريما قال يغضب بهم ولكن يبعث يوم القيامه على نيته وقال ابو داود وحدثوا عن هارون بن المغيره قال حدثنا عمرو بن ابي القيس عن شعيب بن خالد عن ابي اسحاق قال قال علي رضي الله تعالى عنه ونظر الى ابن الحسن رضي الله تعالى عنه فقال ان ابني هذا زيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صوته رجل يسمى باسم نبيكم صلى الله عليه وسلم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق ثم ذكر قصه يملأ الأرض عدلا وبليه قال حدثنا وقال هارون وقال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مدرك بن طالب عن أبي الحسن عن هلال بن عمرو أنه قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخرج رجل من وراء النار يقال له الحارث حراس على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ او يمكن لآل محمد صلى الله عليه وسلم كما مكن قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على كل مؤمن النصر أو قال إجابته آخر كتاب المدي وأول كتاب الملاحم رب يسر وعن يكرم باب ما يدخل في قصر فيها وبليه قال حدثنا سليمان بن داود الماري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شرح بن يزيد المعابري عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها قال أبو عبد الله قال أبو داود روى عبد الرحمن بن شريح من الإسكندراني ولم يجز به شرحيلة فهو ما يذكر من ملاحم الروم بل قال حدثنا الأسفلي وقال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن عاصم بن عاطية قال مال مدخول وابن زكريا إلى خالد بن معدن وأمرت معهم فحدثنا عن جبير بن نفير عن الأدنة قال قال جبير انطلق بنا إلى ذي مغفر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فسأله جبير عن الأدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنصات صالح رمى صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي طلول فيرفع رجل من أهل النصر أن يتصرف فيقول غلب الصرف فيغضب رجل من المسلمين فيدق فعند ذلك تغضي الروم وتجمعوا للملحمة حدثنا مؤمل بن فضل الحرني وقال حدثنا الوليد بن الزبير قال حدثنا أبو عمرو عن حسن بن عطية بهذا الحديث وزاد فيه ويأتون المسلمون إلى أسلحة فيقتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم قال أبو داود إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود ورواه روح ويحيى عن حمزة وبشر بن بكر عن الأوزعي كما قال عيسى فهم في أمرد الملاحي ومليه قال حدثنا عباس بن العنبري قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن ثابت بن ذوب عن أبي عن مقر عن جبير بن نفير عن مالك بن خامرة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندكم بضم الياء؟ ايش؟ يا حامد ها؟ بضم الياء؟ مالك بن حامد يوم يعني فتحة هذا هو المشهور عند المحدثين ولعلها في الترجمة لكتب الرجال هذه نسأل الله عز وجل أن يسر نقرأ فيها كثيرا حتى نحفظ هذه الأشياء ابن يخامر أو يخامر عن معاذ بن جبل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية وخروج الدجال ثم ضرب بيدي على فخذي الذي حدثه أو منكبه أو ثم قال إن هذا لحق كما أنك هنا أو كما أنك قاعد يعني معاذ بن جبل باب في تواتر الملاحم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل وقال حدثنا عيسى بن يونس عن ابي بكر بن ابي مريم عن الوليد بن الزبير الغزني عن يزيد بن قطيب السكوني عن ابي بحريه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الملحمه الكبرى وفتح القسطنطينيه وخروج الدجال في سبعه اشهر وبه قال حدثنا حيوان بن شريح بن حمزه وقال حدثنا بقيه عن بعير عن خليل عن ابن ابي بلال عن عبد الله بن مصر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الملحمه وفتح المدينه ست سنين ويخرج مسح الدجال في سبعه قال ابو داود هذا صح من حديث عيسى باب في تداعي الامم على العزه وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا ابو عبد السلام عن ثوبان عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى مصعد فقال قائل ومنك الذي نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كبير ولكنكم غذاء كغذاء السيل ولا ينزعن الله من صدوركم من صدور عدوكم المابه منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن هكذا بالسكون أم بفتحها أيضا الوهم والوهم هي لغتان مشهور الوهم فقال قائل يا رسول الله وما الوهن أو ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت باب في المعقل في من الملاحي وليه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثني يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن جرير قال حدثني زيد بن عارضة قال سمعت جبير بن نفير يحدث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن فسطاط المسلمين يوم المرحبة بالغوطة إلى جانب المدينة يقال لا دمشق من خير مدائن شر وليه قال أبو داود حدثت عن ابن وهب قال حدثني جرير بن عازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة وحتى يكون أبعد مسالحهم سلاح وليه قال حدثنا أحمد بن صلاح عن عبسة عن يونس عن إزري وقال قال وسلاح قريب من خير برا كم بقي على المغرب دقيقتين طب نقرأ في الدقيقتين شيء من رحلة العرب دقيقة شو نستطيع سبعة تسعة خمسين دقيقة نزل الموقع يلا نرجع كده يلا شباب سبعة تسعة وبإسناد الشيخين حضرة الله تعالى إلى باب الملحد إلى كتابه إلى منظومة ملحد العرب قال باب الحرف والحرف ما ليست له علامة فقط على قولي تكن علامة مثال حتى لا ولا حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما باب النكرات والمعرفة والاسم ضربان فضرب النكرة والآخر المعرفة المشايرة فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل نحو غلام وكتاب وطبق وكقولهم رب غلام لي أبق وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتلي فيه صائغ المعرفة مثال الدار وزيد وأنا ودابي وتلك والذي وذو الغنى وآلة التعريف آل أل فمن يريد تعريف كبد مبام قال الكبد وقال قوم إنا اللام فقط إذ ألف الوصل متى تدرج سقط باب قسمة الأفعال وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع فكل ما يصلح في أمس فإنه ماض بغير لبس وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه والأمر مبني على السكون مثال أعذر صدقة المغبون وإن تلا وألف ولام فاكسر وقل يقم الغبون وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا تقول يا زيد اغدو في يوم الأحد وسعى إلى الخيرات رقية الرشد وهكذا قولك فرمي من رمى فاحد على ذلك فيما استبهما والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاب أجد الجواب وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لا خاف رجال العبد باب الفعل المضارع وإن وجدت همزا أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف الأحرف المضارعة وصمتها الحاوي لا نايت فاسمع وعي القول كما وعيت وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي وما سواه فهي مدى تفتع ولا تبلى أخف وزنا أم رجح رحمة الله عليك مات الشريف مثال يذهب زيد ويجي ويستجيش طارة ويلتجي باب الإعراب وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتدي في نطقك الصواب فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع والجر يستأثر بالأسماء والجزم بالفعل بلا انقراء فالرفع ضم آخر الحروف ضم آخر الحروف والنصب بالفتح بلا وقوف والجر بالكسرة للتبيين والجزم في السالم بالتسكين إعراب الاسم المفرد المنصرف إعراب الاسم المفرد المنصرف ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف تقول عمرو قد أضاف زيدا وخالد صاد الغداة صيدا وتسقط التنوين إن أضفته أو إن تكن باللام قد عرفته إذن قد نختم الأبحاث مثال جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزال فصل الأسماء الستة المعتلة المضافة وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي والنصب فيها يا أخي بالألف وجرها بالياء فاعرف واعترف وهي أخوك وأبو عمران ودو وفوك وحمو عثمان ثم أنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء خلاص كفاية كده الحمد لله رب العالمين.